الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قد مضى معنا في آخر درسنا أن الدهر أو الدهر ليس اسما من أسماء الله الحسنى. لقد أخطأ من أدخل أو اعتبر الدهر اسما من أسمائه سبحانه، منهم ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، ممن اشتهر عنه أنه اعتبر الدهر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ولم يدخل علماؤنا هذا اللفظ الدهر من أسماء الله الحسنى لأمرين أو لسببين. السبب الأول ما جاء في نفس الحديث أن الدهر أو قوله أنا الدهر مفسر ومبين بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا تفسير أن معنى وأنا الدهر أي وأنا مقلب الدهر، مقلب الزمن، أو أنا خالق الدهر الذي يخلق الزمن الذي هو الليل والنهار. والسبب الثاني أنه معلوم عند علماء السنة أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أوصاف مع أنها تحتمل أوصاف جميلة حسنة، تحتمل من المعاني البالغة في الحسن، وليس كذلك في اسم الدهر. وقد فسر العلماء معنى الحسنى في الأسماء الحسنى، معنى الحسنى هو بالغة في الحسن أكمله، بالغة في الحسن أكمله. إذا سمعنا إن لله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ أي الأسماء التي بلغت معانيها غاية الحسن أكملها. نعم، فاسم الدهر هو اسم جامد أو من الجمادات لا يحتمل الحسن في المعنى، فضلا عن أكمل الحسن. نعيد أن أسماء الله الحسنى هي الأسماء التي بلغت غاية الحسن وأكمله، أكمل الحسن، بلغت غاية الحسن wa akmaluhu. Hadha huwa al-murad. Fa ayyu ismin lam yablugh ghayata al-husn wa akmalahu la yasluhu an yakuna isman lillah. Ad-dahr mithl al-jabal, mithl al-ard, كلها مخلوقات اسم لجمادات مع أن أو نعم واسم الله أو أسماء الله جل وعلا أعلام جمع علم تدل على الذات إذا قلنا من أسماء الله الحي فالحي يدل على ذات الله جل وعلا وهذا الاسم أيضا بلغ غاية الحسن وأكمله أكمل الحسن والدهر الدهر لا يحتمل هذه المعاني لا من قريب ولا من بعيد فلهذا لا يدخله العلماء علماء السنة في اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وأما ابن حزم فاغتر بوجود الضمير في قوله وأنا الدهر فظن منه أو ظن أن هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى وليس كذلك كما سبق بيانه أنه لسببين وسب الدهر الذي بسببه يؤذي ربنا عز وجل ابن آدم قد يخطئ بعض الناس في تطبيقه فيظن أن كل كلام ينسب إلى الدهر أو إلى الزمن إلى الليل إلى الشهر إلى السنة إلى اليوم يكون سبا للدهر المؤدي إلى السب لله تبارك وتعالى ليس الأمر كما ظن فبين علماؤنا منهم العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين أن الكلام الذي ينسب إلى الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع النوع الأول من نسب الشيء إلى الدهر أو إلى الزمن إلى اليوم إلى الشهر إلى الأسبوع إخبارا لا يحتمل اعتقاد باطل لا يحتمل اعتقادا باطلا كأن يقول رجل هذا اليوم أو نعم هذا اليوم حصلت مصيبة أو نقول هذا الأسبوع نعم لم ينزل المطر مراده أي في هذا الأسبوع لم ينزل المطر لم ينزل المطر هذا الأسبوع هذا لا يعتبر سبا للدهر إنما هو إخبار نعم فلا بأس بذلك أو نقول أو يقول أحد هذه السنة قل المطر واشتد الحر هذه السنة قل المطر واشتد الحر أراد به الإخبار ما أراد به السب إنما أراد به الإخبار فهذا لا بأس به. نعم لا بأس به، لكن إذا أضيف إليه شيء يدل على أن كل شيء بقدر الله فهذا أولى، فهذا أولى بارك الله فيكم. والنوع الثاني من ينسب إلى الدهر من المصائب والحوادث باعتقاد أن الدهر أو الزمن أو السنة وما إلى غير ذلك يكون فاعلا أو خالقا لهذه الأشياء، فهذا يشبه قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، فيكون شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، كأن يقول هذه السنة سنة مصيبة، أراد به أن هذه السنة هي التي تخلق هذه المصائب أو تكون سببا لهذه المصائب، فهذا شرك، وهذا هو المنهي عنه، ويكون سبا للدهر ومن ثم سبا لله تبارك وتعالى. والنوع الثالث أن ينسب إلى الزمن أو الوقت أو الدهر حوادث أو مصائب باعتبار أن هذا الزمن أو هذا الوقت اليوم الليل الأسبوع الشهر يكون محلا لهذه المصائب أو هذه الحوادث، يكون محلا لهذه المصائب. هو يقول هذه السنة سنة مصيبة، يعني أراد به أن في هذه السنة حصلت مصائب كثيرة، ما يعتقد أن هذه السنة هي التي تسبب لحدوث هذه المصائب. هذا النوع الثالث محرم لا يجوز، ولكنه لم يبلغ الشرك. النوع الثالث أكرر، كأن يقول رجل هذا الشهر شهر بلاء، أراد به أن هذا الشهر محل حدوث البلايا من موت و فقر وغير ذلك حصل في هذا الشهر، وهذا لا يجوز، لأن هذا بارك الله فيكم ينافي الصبر، فإن الصبر أو الصابر لا بد أن يمسك لسانه عن الشكاوى وعن السب، لا يسب الدهر بمعنى أن الدهر أو ذلك الأسبوع أو ذلك الشهر هو الذي خلق هذه المصائب، فهذا محرم لا يجوز. فصل بهذا التفصيل كما ذكرنا العلامة العثيمين رحمه الله. فنحن إذا وجدنا شخصا يقول مثل هذه الكلمات لا نستعجل، يحتاج إلى الاستفصال، وإلا نقول لأي شخص إذا جاءته مصيبة أو عاش في شهر كثرت فيه المصائب فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أو قدر الله وما شاء فعل، أو أمثال هذه الكلمات الطيبة التي تدل على إيمانه بالله وبقدره خيره وشره، وأن ذلك كل بمشيئته سبحانه، ولا يخلو ذلك كله من حكمة أرادها الله تبارك وتعالى. علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. هذا درسنا في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.